ولكن استعمل شرطا وهي ضرب ولن يهجر في الضربيه. حتى لو استعملت الشرطيه يكون مستصحبا الامر. ولذلك هم يقول لا بد ان تقع لاجل هذا. تكرر معنا كثير. اي تكرر معنا. لكن التعليل قد يكون ذكر اول مره فقط، انما نطبق مباشره بعد. نعم. كيف في التفرقه بين اذا وان. نعم. مرارا. نذكر التعليل؟ اي. يعني شو هذا ما مر عليك؟ لا مر علينا. او في اول مره مثلا. ها؟ اول مره ثم بعد ذلك تطبيق. قلنا شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام بهذا وقال ان من في الاصل ضربيه كلها مضار هذه كلها ولا ايش رايكم بها؟ المعلومه هذه يعني اول مره تسمع منها بس شو واحد يسمى انا عندي ما دائما نقول هذه حتى في المجلسيرات قلناها درسناها بس درسناها بس لا علاقة لها ما قرأنا شيخ الإسلام شيء فيها. احنا مسجلين الأعراف المفرغين ليس فيها كلام شيخ الإسلام، إنما تحقق الوقوع أنها ظرفية والآية اللي عدت عليها في الأعراف كلام فيها. يقول إن إذا ليش تحقق الوقوع؟ لأنها أصلا ضرب فاستعملت شرط عكس إن أصل ضربي لكن إن ضربي فاستعملت شرطا ولم يترك فيها الضربي لذلك يبدو أن يقع المضروب فهذا هو السبب أنها يستعملونها لما هو منتهى هذا التعريف. طيب عندنا هنا نفس الكلام هنا ابن عاشور يقول اذا ضرب للزمان الماضي هنا وليست متضمنه معنى الشرط. لا احنا نقول هي ضرب متضمنه معنى لكن هو ذكر اشياء بس ممكن ناخذها ونستفيد منها. وش كذب وهذا التوقيت يؤذن لاخذه بخرق السفينه حين ركوبها. وبذلك ما يشير الى ان الركوب فيها كان لاجل خرقها. ليش؟ قال لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأن يكون قد دبره وارتآه من قبل. وش هو الشيء المقصود؟ اللي هو خرقها إذا ركب خرقها مباشرة. إي لكن وين وجه الدلالة؟ إنه هو أول شيء ذكر بعد الركوب الخرق فكان هو المقصود من الركوب له. يقول وبنى نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله. هذا استشكلناها المرة الماضية. فين العامل المقصود هنا؟ خرقها. طيب هل يأتي حتى إذا؟ انطلق فخرقها إذ ركب بها. ها؟ إذ ركب بها. هذا هو الأصل ليس الأصل حتى إذا ركب في السفينة خرقها. زمنا من حيث زمن الوقوع انا ما اتكلم عن زمن الوقوع اتكلم عن نظم الجمله. طيب اذا لها تقدم يعني لا يمكن ان تتاخر خرقها اذ ركب بها كان هذا قصده وبنى نظم الكلام على تقديم الظرف على عامل للدلالة على أن الخط وقع بمجرد الركوب بالسفينة لأن في تقديم الظرف اهتماما به فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل فيه. هذا واضح من دلالة تقديم وتأخير. وين تقديم وتأخير؟ تقديم الظرف إذا إيه على الخرق لأنه اهتم بالظرف وبزمان الظرف. قال حتى إذا ركب، هذا هو مقصود وقت الركوب، ذكر الفعل بعده الذي يوقعه اللي هو خرقها. طيب حالي نستصحه يا ونشوف. على كل حال هو الآن معنى كلامه إن الخرق مباشر لكن الزمخشري والروايات ذكرنا إنها مؤخرة، يقول مؤخرة. لكن هو في الموضع الثاني يوم ذكر فانطلق حتى يرقيه ولام فقتله نفس العاشور، ذكر إن القتل كان سريعا، يقول وقوله فقتله تعقيب لفعل لقيه تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف، فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوبها. هذا سريع وهذا أسرع، هو يقصد كذا. هذا الدليل فهو أنه جعله من جواب من جملة الشرط، ما في ليه جواب. بس أنا اللي الآن مشكلة عندي هاي الشغلة، طيب كم انطلق حتى، طيب حتى تفيد شيء ذكرناها اللي هو انطلاق يعني شيئا فشيئا، اللي هو في زمن، في زمن في زمن في موضوع خرقتها. طبعا هذه المهلة تدل على إذا يعني بينا هذه المهلة تدل على أنه في أيضا في صبر في مكافأة. أخرقتها هذا إنكار لتغرق أهلها لا مثل لهم التعليل. طيب التعليل هنا هل مغاية عاقبة؟ احنا تكلمنا فيها ايه شو يقول لك العاقبه، يقول لك العاقبه لا بالتعليم كما قال الشاعر لكم الموت وابنوك الخراب، لانه هو فالتقى طالب الامر هناك قال لا بالتعليم تكلمنا عنها هناك. هذا الموضوع ولا سورة القصص؟ هذا الموضوع. وجاء بمثال لها ايش ليكون لهم عاتب وحزنة. جعل العاقبة. وابن القيم يرفض الله العاقبة. بما في اسم الله. القرآن من لغة. لام الأصل غير قريب. درسنا كلام ابن القيم. درسنا كلام ابن القيم في هذا الموضوع. ابن القيم كلامه مدير معنا. أظنه في العزيزية. كيف؟ قلتم إذا قمنا هذا فرعون غير معه. كيف؟ يقول موسى لأجلي. ونبينا لما التعليل. لا العاقبة. عاقبة. لا لام العاقبة سهلة. إنه التقطه ليصير حتى صار له عدوا ما بها إشكال. الإشكالية إن لام التعليل. إيه التعليل قد يكون من إنسان أو قد يكون يعني من غيره من إرادة الله سبحانه وتعالى تعليل لهذا الأمر. يعني حين قال لك تعليل والطيب يقول لا في التعاقب. لا تعليل. لكن ليه التعليل قد يكون لعلة غائية قد يكون لترتيب شيء على شيء. وذكرنا مثال خرجت من بلد مخاف النصوص. قال أنت خرجت لأجل أن تخافهم أو أنه شيء ترتب على شيء خوفك منهم أخرجت من البلد. ذكرنا كلام الشنقيط لا مغاير التحديد في جهد الشنقيط الظالمية ذكر كلام التعليل قد تكون غائية، يعني جئت لك لتكرمني، أنا غاية حضوري عندك، هذا كان. وقد تكون تركتك شيء على شيء، مثله فالتقطع آل فرعون ليكون لهم عدوا واحدا، يعني ترتب على التقاط آل فرعون له أن يكون لهم عدوا وحزنا، وهذا يبين كيد الله به. طيب انت دير هناك قال كذا، هذا يبين المكر من الله به، وهذا ما تؤديه لما سيرورة لما العاقل، لما العاقل كان يقول حصل كذا فحصل كذا، لكن لما التعليم تقول انه التقطه آل فرعون بمكر من الله حتى يكون لهم إلا حتى يكون، ليس ان فرعون التقطه هو عشان يصير انه سير عدو، انما التقطه ليترتب. فالنظر اليه من جهه كيد الله به. هنا وش نقول؟ طبعا هنا ما يمكن تقول انها غائيه، هو دائما اللام التعليل اللي لها اشكال هي اللي ما هي بغائيه، الغائيه واضح هذا غايتك. اما هنا اللام اللي ما هي بغائيه، اللام التعليل اللي كانت ما هي بغائيه هي الاشكاليه فيها، هم اللي يقولون عليها لام الصروره او لام العاقبه، لام العاقبه ولا لام الصروره واحد. فهنا قال اخرقتها لتغرق اهلها، يعني يترتب على الخرق اغراق اهله ومن في السفينه، ايه يترتب، يعني كانك صنعت شيئا لاجل شيء، يعني كانه يقول خرقك هذا سيكون عله لغرقك. وان قلنا لام العاقبه فلا مرتها سهل التوجيه فيها، لكن القراءات فيها عندك شيء في الدال لام تحني عندك في الدال فيها شيء؟ طبعا الاستفهام هنا إنكار، وهنا قال وش القراءة اللي فيها؟ ليغرق لتغرق لتغرق تغرق قراءة من لا من الأربعة ما بعد العشر وهي محفوظة، قراءة ابن محيصن. بس قراءة الأربعة بعد العشر يعني متواتر؟ لا ما هي متواترة لكنها محفوظة تقرأ بها القراءات الكبرى، أو قد تسمى قراءة الشواذ. يعني نتكلم عن الحلقة بعد العشر، العشر ما بعدها ما لن نكلف أنفسنا. لتغرق أهلها يعني لتغرق أنت أهلها. طيب والثانية ليغرق أهلها، يعني اللي هو ترتيب الخرق الشيء المرتب عليه اللي هو غرق أهل السفينة. طيب ما يفيد شيء، ما يفيد زيادة في المعنى اللي هو القراءة، اختلف القراءة. ايه؟ أنا أقول فيه لتغرق أهلها ليغرق أهلها في فايدة، قال خرقتها لتغرق أهلها، خرقتها ليغرق أهلها. واحدة منهن النظر إلى الفاعل، إلى الفاعل، والثانية أثر الفعل إلى المفعول به. فقوله أخرقتها لتغرق أهلها هذا إنكار عليه، يعني كأنه قال له كلاما ما بس الجملة دي، كيف تسمع هذا وأنت ركبت معهم بغير نول؟ الكلام اللي سمعناه في الحديث، الكلام الذي سمعناه في الحديث، وقال قوم حملونا بغير نول ورحبوا بك وفعلوا بك وفعلوا لتغرقهم. هذا موجه، هذه على قراءه لتغرقه. ليغرق اهلها النظر الى اصحاب السفينه، لان يقول قوم ضعفاء مساكين ليس لهم الا هذه السفينه. هذه اذا ورد في روايه ورد كذا هي انه نظر الى اهل السفينه. سوى تفسيره سيكون كذلك. لا لا لا لا في الروايات. ايه ورد كذا. فقراء او مساكين. ورد كذا عن موسى يقول يمكن شكل. ايه الانكار موسى. هل ورد انه مثل قالوا قوم مساكين او مساكين يحمل على يغرق اهلها. وقول قوم حملوك بغير النول وهذا اللي تغرق اهلها. هو الانكار على جهتين. وكل قراءة بعد وجه شوف الروايات ان كان ورد فيها كويس مؤيدة هذه الروايات. كل أسر. يعني لأنهم معلوم أن كان مصاب العالم قد تسكن إنما كان لأنه كان عنده أن ذلك سبب لضرب أهلها لضرب لتربيها. فلا خطا على أهل المعنى ذلك قل بالتاء ونصب الأهل أو بالياء وضرب الله. معروف جدا يعني ثم يضعف القراءة ولا يقول بمعنى الله. منهج معروف. وش العالم هذا يقول هذا العالم يقصد عالم هو خضر والله يعني هو لا يقوم باسمه الا في اثناء البيان ما في تفسيره هو لا ينقح ما يقول خضر يقول العالم عالمه هل هو لا يرى انه الخضر؟ لا يرى انه ليش ما يقول الخبر؟ يقول عالم. الروايات ثابت هو مورد الروايات. هو مورد الروايات والخبر. هو مورد بس هو في اثناء كلامه هو من تفسيره تقول عالم. والله ما ادري وش هو، هل هو يعني لاجل انه تبعه لاجل العلم فقط هذا؟ وهو لو قال الخبر سهل، لكن العالم يعني معناته لا يرى انه نبي. قال العالم معناه انه لا يرى النبي والله اعلم هذا الذكور لا يمكن يقول يرى النبي يقول عالم يا اما يسمي باسمه يقول الخبر يا اما يقول نبي وكذلك المشكله في الروايه عن ابن عباس ان كاتب القرون كتب اليك في هذا المخلوق وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحبرت هاي الرواية بعد ابن عباس يقول أن نستجد الحضوري كتب إليه كيف جعل قتله بغير أي بغير الناس وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل من ذا وكتب إليه إن علمت من عالم من ذا ما علمه عالم موسى فلك أن تقتله صلى الله عليه وسلم عالم موسى هذه ورد طبعا هو قد يكون يقصد الوصف يعني متابعه لاجل والقصه والقصه على يعني طبعا عباس سهل هل عندي اسم اثر عندي من جديد ليش دائما يتابع هذا الشيء يا اخي من جديد انا كنت اقول مثلك من جوا انا اظنه مؤثر على ابن حزم صح كنت متهم. إيه. ابن حزم متأثر منه. إيه. وأقول يا أخي أشوف نفس ابن حزم ابن جرير. نفس ابن جرير ابن حزم. قلت لكم هذا. يا أخي أمس فتحت لي حلقة. فيها قديمة ما لك مثلي. صفحات من حياتي. برنامج قدمه فهد السنيدي بمجد. لمن؟ حياة من؟ محمد بن عقيل الظاهري. إيه؟ سمعت الحلقة الأولى والثانية والثالثة. أمس سمعت الثالثة. في أولها دقيقة 19 كذا. قال هو طبعا متخصص ابن حزم. قال هو ابن حزم متأثر من جديد. متأثر جدا ومتقمص شخصيا. ما كان هذا. يا ربي من هذا الكلام يعني؟ مين جاب؟ مين جابوا هذا؟ هو مجلدات ابن حزم في ألف سنة، في ألف سنة. ممكن وصل من هو لماذا؟ رايح على الموضوع الأخير الراي له كتاب ابن حزم خلال ألف سنة في هذا المعنى الوحيد. والله لا عندي دور الكتاب موجود في الديب. موجود في الديب؟ لأنه الحقيقة يا أخي جاب لي شيء أنا حدسي هكذا يقول. ابن حزم كذا جسمه من جد مستقطن من جد يا أخي أسلوب من جد من جد ما يقال إني شك هذا حدسي ينقال المعلومة دي يا أخي من هذا ولا أدري هو من صاحي وعبد وهذا كان لو سألته كان بيعرفه كبير كان إنه حي إنه حي لا أبو تراب الظاهري صح لا ما هو أبو تراب أبو تراب باكستاني هذا أبو تراب كده فاهم هذا إما يعني باكستاني هذا أديب أبو تراب باكستاني لا لا يعني كل ما أعطي غير يعني كان تاو رأسه الطائفية يعني محمد معاقيل الله نجا تلاقينا تراك اللي تراك له قصص عجيبة هو يعني تسمعون قصته في صفحات من حياتي كان يدرس المذهب الظاهري في بيته كان برنامج في الإذاعة تفسير التفاسير يومي يومي كيف كان يغطي هذا الشيء؟ حتى الناس كان يتابعه في برنامجه في تفسير التفاسير. الله يعافيك. كتب مقاله مرة من الجريدة منجد المغنيين والمغنيات. فجابه من بعد وكان ونصحه. عاده ولا يكتب عنه ابدا فبكى مش يعرف والله يعفو عنه كثير الشر يوجد ان شاء الله لعلي اتواصل اقول اذا وجدت احد يتواصل في البلد اذا اسال هالمعلومه كيف سبرها إن ابن حزم معتمد على ابن جرير كهم مريده ابن حزم معتمد على ابن جرير هذه والله يا اخي نفس مدرسه ابن جرير طيب قال حتى قال اخرتها لتقول واحد اللي يقول لقيت روايه شيء؟ لا محلل موجود على محلل اذا وجد احد منكم روايه فيها يتوجه على المساكين فهي تؤيد غرار ليارقة نمشي قال هذا يقول قال لقد جئت شيئا امرا لقد في مؤكد هنا ما هو مؤكد اللام المهم اللام وقد وقسم ولام القسم وقد لقد جئت شيئا امرا طيب هنا قول إذا قد تنكير في شيء إذا شيء تنكير جديد تعظيم أو إمرأة دلالة التعظيم يكون منها التعظيم في إمرأة لكن شيئا هل فيها دلالة معينة؟ طيب الأمر ما هو الأمر؟ الأمر قال هو شيء الفظيع الشيء العظيم أمر أمر بن أبي كبشة عمير أمر بن أبي كبشة يعني عظيم لقد جئت شيئا امرأة يعني شيئا عظيما عظيما قال هنا لقد جئت شيئا امرأة رأى أن هذا الشيء عظيم وقتادة قال امرأة يعني عجبا ابن جرير الطبري يقول هو الداهية في كلام العرب يعني هو متقاربا المعلم متقاربا ابن عاشور رحمه الله هو يكثر من يقول توجه من هنا توجه ان قال يقول محل الانكار هو العله بقوله بطول قائله لان العله ملازمه للفعل المستفهم عنه يقول لان العله ملازمه للفعل المستفهم عنه يعني كان يقول الغرق مترتب على الخرق ولذلك توجه ان يغير موسى عليه السلام هذا المنكر في ظاهر الامر وتاكيد انكاره بقوله لقد جئت شيئا امرا الحين هل موسى يصنع ذلك انكارا لانه هو بيكرر معنى الكلام ده تغيير المنكر هل هو يصنع موسى هذا إنكار أو أنه يصنع هذا تعجبا وأنه خالف المعلومة بل إنه هنا نسي يعني ليس لأنه هو صاحبه على أنه يصنع أفعالا يراها سائغة فالكلمة ينكر إذا كان مقصوده إذا كان يقصد أنه ينكر عليه أنه أتى منكرا ويجب على موسى أن يغير هذا فهذا أخطأ هذا؟ فهذا خطأ ويقول تغيير منكر هذا خطأ ولكن إن كان يرى أنه أمر منكر عندي وأنا أستفهم منه هذا صح بس هو يدعو لأنه يعني يريد أن يغير تغيير منكر هو قال إيه لأن تغيير ممكن عند الأنبياء تغيير بس ما غير هو غير هل جاء وقال طيب هذا أن لابد من صلح السبيلين ونرجع طب هل تغيير منكر لابد له من تغيير الظاهري؟ حديث المنكر تغيير المنكر قال فإن استطف بقلبه أين التغيير؟ هذا ما يستطيع صح؟ إيه موسى يستطيع يجيب اللوح ويسده لو كان أراد أن يغير الملك شيخ عبد الله لا تهز رأسك حتى هل هذا كان مقنع أو لا؟ إيه هذا مقنع لكن الجواب على الحديث لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير منكر؟ لا يستطيع يغيره لا أول حديث فليغيره فبلسانه فلم يستطع فبقلبه أين التغيير؟ فبقلبه تغيير ولا إنكار؟ طيب اللي قبله طيب فاللسان فمن لم يستطع فلسانه يكون فيه تغيير أو إنكار؟ الحين التغيير هذا التغيير كل شيء بحسب ما وضف إليه يعني من رأى منكم فليغيره بيده يصنع بيده إيه؟ برسانه ذكر فضعت هذا الامر وانكاره اي يتكلم سواء تغير او ما تغير هذا تغير وبالقلب معروف احنا ما علمنا احد طرح ذهبت الى شيء ثاني يعني. احنا نتكلم عن موسى هل ورد ان يغير هذا الدين؟ ورد ان يغيره لا اتى بالدور وشده وقال هذا منكر وانا لا اصح. إيه وهذا في السفينة فكيف الكلام في الطفل؟ نفس الكلام يجي يرد الكلام. طيب قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصنع؟ هذا استفهام برضه. إيه؟ وهو يلوم ويقول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا يذكره بما شارطه عليه في ذلك وهو يريد أن يقل هنا يريد أن يقل أي فلذلك تكلم بعدها أي فلذلك هو رد الجواب قال ألم أقل إنك وهنا أكد قال ألم أقل إنك هذا في ذلك صح؟ لكنه دون التأكيد الذي يأتي في القصة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي في المستقبل لكن ولن دلالة عن النفي كيف؟ ولن في دلالة عن النفي أشد من الله أي أشد وهي تدل على المستقبل بس هنا قال معي ذكرناها وهي قضية أن الصبر تصبر على شيء آخر لكن معي ما عندي من أمور من بواطن أمور وغيرها لا تستطيع الصبر صح هو قالها في البداية وكيف تصبر على ما قال إنك لن تستطيع ما يصبر لكن هنا أكد ما شارطه عليه في البداية وهو أنه قال لن تستطيع ما يصبر قال هنا ألم أقل لك لكن التنكير شو يدل على لن تستطيع معي صبرا يعني مطلق الصبر مطلق الصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا هذا المشكلة لكن الغريب ترى موسى انه ما قال قال اني نسيت قال لا تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما نسيت والأمة هنا مصدريه او موصوله ان كانت موصوله بالذي نسيت يعني بذاك العهد أو بإنكار هذا الذي أنكره بالذي نسيت أو مصدرية تكون بنسياني لا تؤاخذني بنسياني والمعنى متقارب بس الغريب بالأسلوب أنه قال قال لا تؤاخذني بما نسيت ولم يقل إني نسيت أليس موسى نسي فهو لما أنكر عليه قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما نسيت من قال الجواب إني نسيت لا فهو لا يريد أن يبين له إعذاره إنما يريد منه أن لا يؤخذه على هذا النسيان فلذلك قال لا تؤخذني ما نسيت هذا هو معنى الكلام اللي ذكره ابن عاشور أنا ما أعلم ابن عاشور ترى أنا ما تتقمص أراء طيب هو قال أنا أقول لكم إيش رأيك أنت أنا قال لكم عاشور وغيره ما يهمني أهم شيء اللي أنا قال لو قال قال اني نسيت تقول كلام عاشور قال قال يقول والنهي مستعمل بالتعقب والتماس عدم المؤاخذه لانه قد يؤاخذه على النسيان مؤاخذه من لا يصدق المفاحده بما ينشا عن النسيان من خطا فالحزامه الاعتراض بصحبه من يطرا عليه النسيان ولذلك بنى كلام موسى على طلب عدم المؤاخذه بالنسيان ولم يبنى على الاعتذار بالنسيان كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة فكأسم بعيد لكم من ضغط في بس عشان نفهم الكلام ايه فهم حتى 50 دولار ليش اللي كذا؟ أنا قرأت من أسبوعين. اسمع شو بكيه؟ تخ سنة راحة. لا. ما أجيب كل ما أجي. بدا ما في توه الآن جيد. جيدود عيد. يقولنا يستعمل في التعطل في مساعة من واحد. لأنه قد يؤخذه على النسيان وأخذ لمن لا يصدق للمصاحبة بما يشاء عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه النسيان. فالحزامة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه النسيان. ولذلك بنى كلام موسى على طلب بني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يبنى على الاعتذار بالنسيان كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة فكان كلاما بديعا نسيجي بالاعتذار طيب كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة يقصد من شخصية الخضر ولا بما عاهده من قبل لا هو بالعهد بالعهد الكلام هذا كله إيش معنى الذي أعجبك الآن النسيان يقتضي المفارقة هو يطلب عدم المفارقة ليش النسيان يقتضي المفارقة شرط أن يعارض هو أخذ بالشرط أخذ بالشرط الصحيح لذلك ما يتكلم عن الخطأ يعرف أن أنا خطأ يتكلم عن عدم الخطأ لا هنا هنا أظن يضع هذا فهم كان يقول لك أنت كلام شرط هذا وأظن هذا هو الذي قاله بالأسلوب الطويل ما هو راقي الأسلوب الأسلوب الألغام والمطاب الأسلوب الراقي هو الأسلوب الواضح أنا كنت شاهد درج منه هو جعل إن ال جعل الكلام على مرتبتين مرتبة الاعتذار للنسيان والمرتبة الثانية هي أشد المؤاخذة على ذلك النسيان فقد أعذره لكن أحمله يعني ما ترتب على ذلك مثل الطفل ما دون 15 يتحمل يعذر لكنه يتحمل ما جنته يداه هذا الاعذار اما ايش معنى الاعذار ها اللي بحمله ايش معنى الاعذار لا الاثم ترك الاثم شلون ترك لا انا اقصد صوره الطفل ايه هذا الطفل هذا شلون يعني يروح ياخذ كلام نقض ويقض أخيره أو يمه أو ولا قد يكون الأمر له متعلق من جهتين من جهة العتاب أو من جهة هنا يقول هو لأنه قد يؤخذه على النسيان مؤخرة من لا يصبح المصاحبة في ما يشعر عن النسيان من خطر في الحزام يقتلت مصاحبة من يطلع عليه النسيان هي الجملة الثانية بنى كلامه على الطلب عدم المؤاخذة ولم يبنيها على الاعتذار بالنسيان هذا الفرق يعني هذا مفهوم كلامي وش مفهوم؟ إنها مرتبتين مرتبة اللي هي الإعذار وقد يعذره لكن يؤخذه بذلك وشون يعذره بآخر؟ يعذره كما ذكرت يعني من عدم عدم ترتب يعني عليه الإثم أو الوقوع أو كان ولا بهيك كل كلام يعني يدركه ولكن من هو؟ من يأخذ؟ لا عبد الله ما يأخذ فيه لو عنده شيء واحد يأخذ عنده كلام بأتوه يعذر أني عارف أنها كنت عارف أنها لا يأخذ لن ستنسى طيب الآن هو يقول لأنه قد يأخذه على النسيان مؤاخذة فمن لا يأخذ للمصاحب لما ينشأ على النسيان من خطر فالحزامة الاحتراز عن صحبة من يطرأ عليه النسيان ولذلك بنى كلام موسى على طلب أو بني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يبنى على اعتذار بالنساء، كانه راى نفسه مخلوقا بالمواقع، فكان كائنا بديع النسج بالاعتذار. انت فهمت الكلام؟ وهو انه يعني اقل بالشرط و يعني اخف المفارقه والمفارقه والمفارقه هنا هل المفارقه عشان نفهم الكلام المفارقه من الخضر بناء على الشرط الذي بينهما هل ممكن تحصل لو قال له نسيت لو قال انا نسيت أنا أنكرت لأني نسيت هل الخضر اللي يقول له خلاص أنت اللي بيني وبينك ولا ما يستطيع الخضر هل كان يؤخذ الخضر بالنساء؟ يا ناس أو من بينهم شرط أنا أتكلم عن الشرط اللي بينهم على أن على النسيان الحين الخضر اتفق مع موسى على شرط وهذا الشرط وشو الشرط انه قال الا تسالني عن شيء حتى اذا لك انه يدقنا صح وهذا الشرط اللي بيني وبينك طيب هو نسي وسال لو قال موسى بالاعتذار الحين نسيت كان له ايش؟ انه يلغي إيه؟ ليه؟ اقل بالشرط سواء السبب هذا يرجح لك انا ما انا ملزم انا اللي بيني وبينك انك ما تتعب سالتني نسيانا جاهلا غضبا ما يهمني ولذلك هنا ترى كلام ابن عاشور مو حول هذا بس والحزامة لا عاد حنا بنجي الكلام فقوله هنا قال لا تؤاخذني بما نسيت هذا ولم يقل قال لا تؤاخذني بما نسيت ولم يقل إني نسيت وهذا فيه بالغ بالغ الإنصاف من موسى عليه السلام لأنه لم يعتذر بالنسيان وهو معنى كلام ابن عاشور أنه يرى نفسه محقوقا بالمواقف وهو يرى أنه محقوق بالمواقف يعني أنه يحق عليه التحقيق تصح المتاركة ولذلك كلام الإنصاف هنا أنه يقول لا تؤاخذني فهذا من باب الإنصاف موسى عليه السلام كما أنه ناخذ من فائدة ثانية كما أنه من بالغ أدبه مع معلمه فلم يعتذر بالنسيان إنما اعتذر إنما طلب فضله لترك المواقف ولو قد إني نسيت على وجه الاعتذار كأنه يجعل نفسه عذرا ما يجعل نفسه عذرا هذا توجيه بعض المفسرين لأنه من معالي الغير لا لا لا غير اقرأ من هذا الرد وفوجه اقرأ غير هذا يعني هذا يقول انه ما نسي وقال لك أنا هذا الكلام موسى عليه السلام لعلم معارضة لا أنه كان نسيا عبده وما كان لقد فاته إليه من أستسقى إيه لا هذا الكلام ما أترك والحديث قال الثالث الأولى من موسى نسيا على كل حال ثم هنا فيه أيضا وجه مؤيد هذا يقول إنه قال لا تؤاخذني ولم يقل لا تأخذني على لا تؤاخذني ولم يقل لا تأخذني، وهذه فيها مفاعلة، والمفاعلة قلنا إذا كانت من طرف واحد اعتذار المبالغة مثل ما ذكر ابن عاشور هنا. وفائدة المبالغة هنا تأكيد التأكيد من موسى عليه السلام أنه مستحق للمؤاخذة، أو أنه مستحق للأخذ كذا أحسن، أنه مستحق للأخذ. ولذلك هو يستدل هنا بقوله تعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ لأنه مستحق لها. كل حال هذه ثلاث أوجه أن تضيق إنصاف موسى وأدبه مع معلمه، وهذا السياق اللي قلنا ليتنا نلحظه. الشديدة ها؟ الأدب الشديد جدا، يعني هناك هو كان مناقش نقاش قوي من ناحية الفاعل، من ناحية الردود. عندما أخبره فجأة تغير إلى ولذلك هذا يبين أنه مو بيمكن، ما بيمكن عليه إنكار من يريد أن يغير المنكر، إنما يؤكد ينكر لشيء غلبه، أما نسيان أو سماع فعل. هذا يؤكد لشيخ الأدب الشديد، هذا يؤكد على الذي سنقوله ونقرره فيما بعد. طيب الشيخ المعنى الأول بلغ الإنصاف، والثالث اللي هو المبالغة، اللي هو يتحقق الأخذ بهذا. الثاني هو أظن نفسه هذا من بالغ إنصافه ومن بالغ أدبه، الإنصاف من الأدب يعني الإنصاف من الأدب، لكن هذا في التأدب معه، لأنه كان يمكن يقول إني نسيت، يمكن يعبر، يمكن ما يعبر، لكن لو يقول له ترى أنا مخطئ حتى لو اني نسيت الشرط اللي بين، كان يقول يعني الشرط اللي هذا الكلام يمكن الكلام اكثر منه، يمكن يقول ترى الشرط اللي بيني وبينك الا اكلمك ولا اسالك، وانا ترى نسيت وتراي محقوق، لك ان تفاصل كانه هذا الكلام اتت هذه العباره لا تؤاخذ وتبالغ والفضل لك، ان عفوت عني فالفضل لك، هذا بعدد من لا تؤاخذني، ما قال لا تأخذ لك، ففي مبالغة. ثم أكد بعد ذلك أيضا قال ولا ترهقني من أمري عسرا. أبيكم تقرون لي هذه عبارته؟ لا ولا ترهقني إيش جرح عندك من جيوبها ولا ترهقني من أمري عسرا. لا إيش؟ يقال رحقه إذا غشيا وأرحقه إياه، أي ولا تغشني عسرا من أمري وهو اتباعه إياه، يعني هو ولا تؤثر علي متابعته ويسرها علي من الإرضاء وترك المناقشة. طيب هو ابن عثيمين لا تثقل علي تعسر علي الأمور، وكأن هذا والله أعلم توطئة لما بعده. توطئة وكان توطئة لما بعده. طيب يقول عاشور والإرهاب تعدية رهب إلى غشي ولا إلى غشني عشرا، وهو هنا مجاز بالمعامل بالشدة. الإرهاب مستعار بالمعامل بالعشرة شدة وضده العشرة. هذه الباب والأمر الشائع. ومن هنا يعني يرفق بي بس هنا يعني معنى ان المؤاخذة بالنسبة للموسى انها عسر وانه يريد الصحبة ويريد استمرار. بس الكلام قبل نقول نقول من هنا وش تقول عليه بيانية يعني تعرف بياني وكثير ال وش هو أمني أما المقصود بأمني من أمري يعني ما فعلته قبل ولا أمري يعني شأني معك صحبتي يعني. لا تقول إذا قلت من بيانية هل المقصود لا تقول من أمري الذي فعلته بالإنكار ولا لا تجعل أمري أي شأن معك يعني لا تجعل شأن قلنا أول قلنا تأكيد وقلنا ثانية كنت أسس معنا جميل كيف قلنا الأول يعني أمري ما سبق يكون تأكيدا لعدم المباحثة يعني يعني ورفق فيه مستقبل يعني لا تجعل شأني معك عسرا لا ترفقني فيما يطلب منه الترفق كذا. وقلنا من ابتدائية بما فعلت بما صدر مني يعني لا ترفقني من أمري السابق يعني اغفره لي ما سبق ولا تجعله عسرا علي. بس هذا يصير تكرار ولا لا؟ أكيد. إنه قال لا تؤاخذني بما لا أسلك. بالغة. يصير مبالغة. أصلا بالغة. لا تؤاخذني. إيه وهو بالغ. يصير يروح بعد يبالغ. يؤكد عليه. فالأحسن إنه يقول في المستقبل. في المستقبل. يعني كان يقول لا تؤاخذني بما نسيت على ما فيها من المبالغة اللي قلناها. ثم قال ولا ترهقني من أمري عسرا ولا تجعل شأني بعد ذلك معك عسرا ترفق بي. وهذا وشو بين أيضا أدب موسى وحرصه على العلم. احنا قلنا هذا هو السياق اللي استصحبوه معه. شوف إذا استصحبت السياق هذا تبين لك المعنى. يعني احنا إن كنا أصبنا كنا أصبنا إن شاء الله. فموسى استصعب أدبه وحرصه وذاك فضل ابتلاءه لموسى وحرصه على امتحان على امتحانه. طيب إذن هنا قال ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقد قبل انسى. يتكلمون للراجع يقول ده بدرس بالمضارع نفس العام الماضي يعني؟ العام الماضي من 16 هو 18 بعد الفجر يوم 16؟ من 16 إلى 24 كويس تختار يوم يعني؟ يومية بعد الفجر والله والله أنا أني ترددت كثير واستحق الله السن اللي قلت يا ولد طلعت صوت الكاتب وقلت له صوت الكاتب كاتبك عندك شيء؟ طيب الصورة ولا تأخذ والله بأخذها دروس. طيب نأخذ هتأخذ على تفسير ولا تأخذ على المعاني اللي ذكرناها وإظهار أدب موسى وإظهار الامتحان؟ لا القصة كانت كلها يعني دراسة قصة كاملة يعني؟ إيه بس ما التحليلي، تحليلي صعب صعب تحليلي ما تقدر تخلصها من دروس كذا نص ساعة أو طول الوقت نص ساعة تكون كان دروس دروس فأنا بس أحتاج اللي لأني الحقيقة قصة موسى هذه يعني اللي كتبتها بس نجعلها قصة موسى يعني. لا عندنا شرع إلى رمضان لأنه الحقيقة أنا يعني دراسة التحليلية معكم لي أنا اكتشفت أنها مفيدة جدا إن شاء الله لي ولكم يعني إذا رحت تقرأ بعدين بالتفسير تطلع عندك معاني يعني أنا قصة يوسف والله أنا حاطها من باب التطبيق يوم نضعها أول من باب التطبيق بس بعدين طلع عندي معاني يا أخي ما كنت أتخيلها أبدا نهائي يعني يجي فيها معاني ما لكن أنا أخذها حنا يعني اللي روحها بالنسبة لنا يعني يمكن من نعيش مع دلالاتها يمكن في الدرس التحليلي أضعف من إنك لو تأخذها يعني الحين يضيعنا يعني ولا يضيعنا أيضا كتلين القواعد كذا والقواعد كذا تذهب يعني تذهب الروحانية لكن تأكد إنك إذا استوعبت هذه وإذا رحت تقرأ في التفسير بيجي عندك المعاني تأخذ عندك أشياء هذا القصد هذا الحرص على يعني كاتب شيء إن كنت كذا ما أحتاج ما هو لازم بس الموجود يعني فانطلق نفس الكلام اللي نقوله قبل انطلق تفريع يعني بعد هذا الاعتبار قد انطلق حتى إذا رقي أولا فهنا نفس الكلام اللي قلناه قبل الفاء هنا على إيش؟ على شيء سابق وانطلق المطاوعة ما الذي حبسه لا الاعتذار لا هنا يدل على قبول الاعتذار مباشرة لا انطلق لا هو شيء يكون ماذا حبسه انطلق فعل مطاوعة يدل على أن شيء أطلقه فانطلق كذا فارتد يرجع على شيء أن شيء رده ما فارتد وهنا شيء أطلقه ما فانطلق قلنا القاعدة وقوفهما لأجل الاعتذار والنسيان ليس المقصود الحسي ما انت كلام حساس احنا نتكلم هنا فانطلق فعل المطاوعة ما الذي يدل عليه يدل على انه في شيء منعهما فانطلق ما هو هذا الشيء الذي اطلقه من فانطلق كلام ولا فعل المطاوعة يدل على ان ما حصل كانه كان مانعا من الانطلاق ما حصل بعد الواقعة الاولى ايه يعني كان ما حصل بعد الواقع ولا كان مانعا من الانطلاق فلما اتفقا انطلقا يعني قبل عذره يعني كأنه يقول قبل عذره فانطلق فتكون هنا يقول ابن عاشور وقوله فقتله تعقيب لفعل قتله تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم الضرب فكانت المبادرة بقتل طلب من اللقاء أسرع مبادرة بخط السبيل يعني من جهتين من جهة فقتله من جهة الضرب تقديم الضرب من جهة تقديم الضرب من جهة أنه جعله من جملة الشرط طبعا ما قال من جملة الشرط لكن قال غيره الزمخشري أنه من جملة الشرط كونها إيه نعم ما وافق وقتها لعله يوافق قال انطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله وين الجواب قال قتلت نفسه قال قتلت نفسه ويكون هنا بادر بقتله. فهنا مبادرة الخطر بقتله هذه هي ما دل عليه السلام من أن الخطر امتحان يا من يوسف فإنه قتله بمجرد اللقيا وهذا لا يصبر له. انطلق حتى إذا لقيا غلاما غلاما هنا نكرة وهنا كله بالماء لا سبب لا سبب سبب معروف حتى تقتله أو بينك وبينه علاقة قديمة فدعاه وقد بأوصاف الحديث أنه ضاري حسن الوجه كان يلعب مع الإدمان فقتل. وهنا المبالغة في الامتحان تأتي من أنه قتله بمجرد لقيام وبأنه غلام ما غير معروف من غير المال بسرعة والثانية أنه حديث قتله من سرعة قتله أيوة واللقي الثاني وكونه غلمان يكون ثلاثة وش أنه حتى إذا لقي غلاما بمجرد اللقاء أنه قتله إذا لقي هذه الدرجة يعني ليست من الأخير من الفاء هذه الكونية الداخلة في الجواب الشرط الشرط المبادرة بقتله حين لقائه والثاني غلاما غلام النكرة وفي الحديث أيوه الثالث الأوصاف التي جاءت في الحديث الأوصاف التي جاءت الحديث التي ترتب المقتل هو انه غلام ضريف مثلا وجه يلعب مع ابنها ما له دم فيما يرى المسلم طيب قال حتى اذا لقي غلام فقد اباه يقول هنا نفس الكلام الذي يقول وكان موسى جرى على نسق كلامه بانكار خط السبيل سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه طبعا ترى عاشور بالقصة لي أنا أعتبره مجرد أحسن من غير كثير بهذا القصة مدعي القصة لي عزيز كنا نوافقوا على بعض لكن هو يكفي حضر ثم هذا موسى لما كان يشرح الحوامين كان يقول كان هو أظن يعتمد برضو تحرير التنوير ويقول حتى لو كنت أخالفه ولو خالفته في نص ما يكتب لو ولو خالفته في نص ما يكتب نصف في نص ما يكتب لدل ذلك على كونه مبدعا قال لأنه كيف يخرج في هذا العصر يعني كتاب ليس ذلك يعني هو كان والله يعني ودي نتعامل مع كتب هذا العلم كده هم من خلفهم يعني هم صراحة يعني يجيبون يعني هم يعني أصلاً كل يجيبون الأسئلة هو الاستنتاج هذا إبداع صراحة إذا كان أنا أقرأ أنا أقرأ أحيانا ما ألقاهم يقولون شيء هذا شيء وأحيانا لا ألقاهم أحسن منهم أو لازم يكون دايم في مواضيع لا وهو مستفيد منهم بنى عليهم مثل ما قال هو بموسى ايضا قال انه بنى على غيره وانت ابن على غيره فهو هنا يقول ان جرى على نسق كلامه في انكار السبيل سوى انه وصف هذا الفم بانه نكر نكر بضمتين وهو اللي تكتره العقول وتستقبحه فهو اشد من الشيء الامر لأن هذا فساد حاصل والآخر جريعة فساد كما تقدم طبعا هذه الآن أي أشد نكر ولا نكرا أو نكرا أو إمرار على في معنى هذا الكلام انه يقول ان الثانية اشد من الاولى، كلام عاشور هذا، لان الخرق ذريعة الى الغرق، واما القتل فهذا شيء مباشر في القتل. طيب هذا وجه ايه تكلمون عن هذا؟ ايه تكلمون عن هذا وان الاوجه هذه نكر ونكر وامرأة. لا نتكلم عنه، هو يقول هذا اشد من الغرق. كلامه هو لا ترجيح كلامه الآن، يقول هذا أجد من الأول لأن هذا قد ما كلام متعلق، هذا مسبوق إليه إنهم يقولون إنه هذا قد متحقق وخرق السفينة. لا لأنه ذريعة يمكن تدارك، وهذا ليس من قرم، هذا سنقش فيه من قبل فيه قبل على كل حال. وأيضا هذا كلام قتادة. إيه هو أنا قرأت عن السلام أظن قتادة قال. قالنا قتادة لبسا زكية وفي قراءة زاكية زاكية. شو الفرق بين السنتين؟ الزكية قلنا في قراءة مسلمة أو مسلمة عجز عليه الفتح، قلنا هذا الباب قراءة تفسيرية. لا هذا الباب اللي احنا فيه احنا ما قرأت الشارع ولا أجد فرق بينهم. معنى واحد أكيد أكيد هو بس معنى هو الزاكية المطهرة التي لا نبلع ونكون تلقط لسبب ما في عمل قراءة الجزائر البصر زاكية، والزكية بمعنى التائبة المكتوب لنا هذا تائبة زكية والزاكية مطهرة التي لا نبلع ولم تذنب قط بسبب يعني زكية أذنبت واستغفرت وزاكية لم تذنب. هذا وقولي زاكية وزكية وهي طاهرة دون البلوغ. يطلق على العبد؟ لا بالنسبة للسن، السن. الغلام. غلام. غلام. هذا الغلام الذي بعثه بعدي. حديث الإسراء كلام موسى لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الغلام الذي بعث بعدي يخرج من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي الجنة أكثر ما يدخل من أمتي، سماه غلاما. أين هذا؟ هذا يعني معنى الصغر. إيه بالتأخير هو أنت بعد يعني بس يعني إطلاقه ما يطلق الغلام دائما على من بلد ما لم يبلغه أهبت غلاما زكي صبي. ليش لأن سيولد لها، ليس المقصود حاله بعد ذلك. ليش ما يصير بشراء حاله بعد ذلك وإنما يشك ويكبر؟ إيه بس ما هي من دلالة غلام. أعجب منه أنه يكون في صغره زكيا وبارا وفيه هذه المعاني التي ذكرها عيسى حتى في سورة مريم وهو صغير ذكر هذه الصفات فيه، فالعجب كونه غلاما وهذه الصفات موجودة فيه وليس ما بعد ذلك. وقال ويكلم الناس وجعلني مباركا أينما كنت وهو صغير. فيه شيء مبشر بينه حتى قال ويكلم الناس بالمهد والكهر والمسار. طيب لو كان كبير هل سيشير إليه هذا غلام زكية؟ هو الإشارة إليه لكونه غلاما يعني حال كونه صغيرا أو حال كونه لم يولد. وين الإشارة؟ في سورة مريم. مريم وكذلك زكريا في بشارة بيحيى لما جاء غلام أشار يعني ذكر ذلك حينما كان صغيرا أو حينما كان لم يولد قبل فأشار من كونه غلاما. لكن ما يشير إليه في سورة مريم وفي سورة آل عمران على زكريا بشره الله سبحانه وتعالى بالغلام، بشره الله بعيسى ويحيى غلاما. هنالك دعا زكريا رب وقال بها هنالك ذرية طيبة فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله. قال ربي أن يكون لي غلام. هذا في آل عمران. وفي مريم قال ربي أن يكون لي غلام. مريم جاءت أن يكون لي ولد. لا ولد في آل عمران. في مريم غلام. طب الولد يطلق على ماذا؟ على المولود. طيب والغلام أنا يعني أنا أقول إن هو إشارة يعني لحاله وهو صغير. عند الفيه دلالة بس ما أنا لا أستحي. الغلام طبعا هو يطلق يطلقونه على ما دون البلوغ صح، وقد يطلق على ما بعده وما أدري، لكن على حتى يطلقوا على ما دون البلوغ يدل على أنه شب، أنه شب وكبر. طالب إيه لأبا لك غلاما، فهل يؤخذ منه دلالة مريم مثلا ستصحب ابنها حتى البلوغ حتى أن يكون غلاما ثم تموت أو سيعيش معها ستعيش معه حتى يبلغ مبلغ المال وتنتفع به؟ يبلغ مبلغ الغنان صغير عنده سيصحبها بدقة من الزمن. كيف صغير؟ ليس بس آمنة. ماذا تفقده هو طفل؟ هل هذا مأخوذ من لأهب لك غلاما؟ إيه مجوش معنى غلام مثل الغلام الذي لا يبلغ حتى الذي لم يبلغ يعني شاب كبير. اي بس يصحبها الى ان يكبر قد يوهب لها وهي تموت وتتحقق الصفات فيه انه ذكي وانه نبي وانه كذا بعد حبيب يا اخي هو ما هبه ولا مجال حتى هو بلغ الكهول لو جعلته مكمل زي لا لا بس اذكركم ابدي قبل طيب هو بلغ الكهول ما هو انه غلام اي بس من الايه ما هبه من الايه بس ليش هو يقول له من الايه ليه هبت لك الغلام إذا كان على كلام كان يقول اللي أهبى لك كهلة ما تمعين. لا أنا أتأمل برضو إبراهيم إسحاق إسماعيل سماهم إيه هذا مشكلة إننا نطلع من شيء الرطيب خلى ابني ولا قبل ابني اللي رحل إبراهيم إسحاق ويعمل بس الآن هو يقول لأهبى لك غلاما وهو اصلا بلغ الكهولة فلماذا ما قال الله ولد اذا ما قال بال عمران غلام قالت ان يكون لي ولد ها؟ وحتى مريم قالت ان يكون لي غلام ان يكون لي غلام يرحمك الله وكذلك زكريا يقول ان يكون لي غلام مع انه تعدى مره هذه لا اشار الى وجود ولاده فقط تعجب من الولاده يا شيخ خلوا تعجب من الولاده يتحقق بالمولود ان يكون لي ولد اي لكن يكون يقول الغلام انا هذا اللي اتوقف فيها اما انه يعني يكون معناها انه بشره انه يبلغ معك هذا المبلغ وانته سيتعدى هذا المبلغ لكن كان ارجو ان تنتهي فيه فتره من الزمن فهذا حين سيكون يعني انه سيبلغ ولن يصاب بشيء من قبل يعني بعدما يعني حصل ما حصل خير البلوغ هم يقولون مكان دون البلوغ أقصد يعني سيكبر على كل حال هنا في إشكالات عندنا أحسن كل شيء تستفيد اللغة ويكون هذا فاشل من العرب يولد له ولد يقال له غلام يولد له ولد ذكر يقول غلام وإذن ليش للكهن غلام يقول هذا الكلام الفاشل شو الكلام بالعرب؟ بس لابد يكون له معنى مختلف. لا مو معنى إنه نقول هذا معناه كل شيء واحد. أن يكون لي ولد وأن يكون لي غلام معناه واحد. لا. طيب ما يكون أن يكون لي غلام إشارة إلى أنه ذكر وهم يحبون الذكور. وهم في البداية كانت أوسط لما دعت الله. طيب هذا لا يمنع. إن الله اصطفى آدم. لا يمنع أن يكون غلام إنه يدل على. على الذكور ويدي على ما يمكن ليش نجعلها معنى واحد نكمل طيب نكمل عندك شيء إشكال عندنا هنا أصلا ليه؟ لأنه هنا يقول حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت ابن زكية وجابية يدل على ابن زكية يدل على أنها ليست بالغة زكية بالغة اللي هو لم يذنب طبعا هو مش عرف أنه لم يذنب ابن جرير لابد يكون يعني يذكر مع من ظاهر الحال من ظاهر الحال ما في شيء لكن هذا برضو بعيد الشيء الثاني انه سماه غلام والغلام هذا يقول انه البالغ برضو يعني قلنا انه البالغ فيه اشكال وقلنا انه مو هو البالغ اشكال مع زكية واشكال ثاني انه قال بغير نفس معلوم ان الذي ما بلغ الحلف لا يقال فيه ده. لا يقال هذا بغير نفس إن لو قتل ما قتل صح هذا لا تختلف في الشرائع الأساسية هذه هي من طبيعة البشر ما تختلف بعد ما بلغ لا يكلم أظن هذا من الأمور من أصول الشرع رفع القلم ها؟ أظن أنه يعني رفع الشرع وأنا قضية لم يختار على كل حال على كل حال هذه هي بيشكل كيف يقول موسى يصفها زكية ويقول بغير نفس فهو احتمال توجيه عندي إذا كان هذا الغلام لم يبلغ الحلف فيكون قوله زكية وزاكية هذا يعني إنها طاهرة مطهرة لأنها صغيرة وقوله بغير نفس مع أن الصغير لا يقتل بالنفس ها هذا من باب زيادة الإنكار يعني. يعني كانه يقول وهو أيضا ليس شأنه أن يؤخذ بالناس، لأنه ما الذي أدراه أنه حتى لو أنه صغير ما الذي أدراه أنه لم يقتل؟ معي العزبية يعني ايش؟ العزبية يعني انت تتكلم البداية دي ايش كان انه يقول بغير نفس زيادة انكار عليه، زيادة الانكار يعني ولا مثله يؤخذ. وما سأله قال هو ما قال هو قتل يعني ما في ظاهر القرآن مثلا، بس كان تأتي الواو وش تكون أبلغ أقتلت نفسا زكية وبغير نفس قد جئت شيئا نكرا. فأردنا زيادة الإنكار عليه وزيادة أن نحن نعدل عليه. الإنكار هنا مو بالتحديد، الإنكار مثل هذا الأوصاف كزكية وزاكية وبغير نفس. هو ما سأله، ما قالوا طيب هو ذنبه، هذا الذي يدل على أنه صغير. فلو كان كبيرا لكان موسى يسأل ما ذنب هذا الغلام، فقد يكون يعرف منه ذنبا لا يعرفه موسى. وظاهر القرآن أنه أنكر عليه مباشرة، لأنه قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله فقتله داخل بجواب الشر، بجملة الشر جواب الشر قال أقتل نفسا بغير نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا منه. والمعنى أنه ظهر له زكاته وعدم مؤاخذته بالنفس من ظاهر الحال، وهذا لا يكون لك الصغير، لأن الصغير نفس زكية وأيضا هو لا يؤاخذ بالنفس أصلا. ها؟ لم يبلغ الحلم. وظاهر الحديث والحديث يؤيد هذا، قلنا لا أليس في الحديث قال طبع يوم طبع كافر، وفي والحديث نص على أنه لم يبلغ الحلم، قلنا لا يا شيخ. نعم شيخ، قد تقال هذه في الكبير إذا لم يره قد اقترف شيئا، وفي أول لقي له يراه يفعل في هذه الأمور. بس ما يقول له قتلته بغير نفس، بغير نفس لأنه لم يقتل نفسا، لم يقتل نفسا أخرى حتى تقتله. هو يدعي عنه أنه قتل ولا قتل، لماذا؟ لأنه من أول لقي. وما يدريك أنت أيها الخضر وهو من أول لقي تقتله. الخضر هو يعلم ما يعلم من حال الخضر انه ما يعلم الغلام هذا، هل في الاحتمال؟ وإن طيب وكذلك في ركوب السفينه، ركوب السفينه فساد واضح، الفساد الان ناس شالوه بغير نول بغير عضل، وبعدين يجي فساد السفينه. ليش فساد السفينه؟ هنا جاء وقتل الغلام، قد يقتل الغلام اذا كان بالغ، قد يقتل قد يقتل. فشده الانكار من موسى تدل على المشكله. هذه مين عندك شو في قاعة هذه؟ هذا غدا. سام؟ والله الغلام غلام وما يهمنا الآن هنا عشان إن الغلام قد يطلق على البالغ، ما هبي. إذا كان الغلام يطلق على غير البالغ خلاص يكفي عندنا هنا في الاستبدال. الإشكالية لو كان الغلام يطلق على البالغ وهو الذي يظهر من الغلام يطلق على ما أنكره الغلام، بالعكس هم يقولون أنه غير البالغ، كلامهم أنه غير البالغ. أنا إشكالية في البال أن يطلق على هؤلاء. هو كان قال إذا ولد له ولد ذكر قالوا غلام وقالوا للأهل غلام نجيب لأنه قيد. على كل حال هو يطلق على الصغير ولا كذا. ولو تتبعون السنة يمكن تجدون فيها شيء. يعني أنا السنة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا غلام عباس ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من عمل غليل ها؟ قالوا غلام. طيب احنا معروفين انه يطلق على الصغير لكن احنا نريد انه لا يطلق على الكبير. بس مع انه ما يهمني الان. الان هنا مع هذا التوجيه لا يهمني. ليه؟ لان في دلالات اخرى في الايه. خلاص. فنقول ما حد يعترض عليه يقول لا الغلام ترى البالغ، قلنا الغلام يطلق على الصغير، صح؟ فهذا حتى اذا لقي غلاما، صحيح لو ان الغلام نصف الصغير قلت هذا دليل على المبنى. عرفت المعنى؟ نعم. فأنا تركت محل الإشكال هذا كله ورحت أشوف الدلالات التالية. عرفت المعنى؟ قصدي بالاستدلال هذا بس. لو ثبت أن الغلام لا يطلق إلا على ما دون البلوغ قلنا هذول مؤكدات ذكية وبغير نفس. فهو الآن غلام، هذا غلام صغير في دليل الدلالات الثانية والحديث. فبقي عندي أنا زكية وزاكية. زاكية ما تفهم إيش الزاكية؟ لا، وحتى كلام ابن جرير وكونه يفرق بين هذه أذنبة وهذه لم تذنب، من أين أخذ ذلك؟ هذا هو حين نريد أن نبين مش وجهها باللغة. أبو عمر ليس من الصيغة؟ وقال أبو عمرو أنا ما أعد وقال أبو عمرو الزاكية الذي لم يذن قط والزكية هو الذي أذنبت ثم كفر. أبو عمرو هذا شيء من الصيغة؟ إيش هذا مشتري منين جاوه الشيء؟ ربما من جليل أخذ منه أبو جاوه من جليل أخذ مين؟ كلام أبي عمرو. بس ما الزاكية ورد عن عباس عن قتادة الزاكية التائبة دائما الزاكية التائبة الزاكية التائبة أيوة التائبة عباس يقول زكية التائبة وقتادة يقول زاكية التائبة وكذلك الحسن يوجد قتادة قول قتادة التائبة الزاكية أنا ما تبيني والله فيها شيء حتى الضحايا زكية طيبة. الصيغة دي الصيغة يمكن نبحث الصيغة. زكية فعيلة. أيوه. وفاعلة. وفاعلة. فعيلة دي يعني تكون يا ريت نبحث الصيغة. وصيغة مشبعة طيب يا ريت نبحث فيها. في الفرق بين الصيغتين قبل. من يبحث النبي؟ الشيخ نديم كلب لونه أظنه فل كتبه هناك مين؟ لا ما لحق لسه ها؟ ما لحق كان رتب الوضع هو لسه كان قبل ما يمشي كان لسه يبني البيت ما انتهى بدأ تدريس لا تدريس أمر آخر تدريس قال من أول يوم أمشي طيب أنتم تشوفوها لقد جئت أكد أنا بابا قال لقد جئت شيئا نكرة وقلنا نكرة هنا يعني في بابا قبل سم ما اسمعك صوتك خالد نكرة لا عشان كتبه ضغط. أنا أسأل المعلومات فدائما كانوا يكونوا صفة مشابهة في بعض الاستصحاب يعني في السنة. ابن حلال انا ما ودي نجتهد الحين كلنا بنقدر نجتهد الحين بس انا ابغاك ترجع يمكن تلقى فيها عرفت يا شيخ ابن حجر اشار يمكن تلقى اكثر من بعض قال فعيله من صيغ المبالغه وهي ابلغ ايوه هذا عن زكيه وزاكيه ايوه قال كان ابن عباس يقراها زكيه وهي قراءه الاكثر وقرا نافع ابن كثير وابو عمرو البصري زاكيه الاولى والاولى ابلغ لأن فعيلة من صيغ المبالغة وقال البخاري زاكية يعني مسلمة أو مسلمة في قولك غلاما زاكية ها؟ من هذا؟ البخاري شو اسمه هذا الساب الراعي نعم نعم معاني البيت ايه أنا كنت سأرجع عليها معاني الأبنية ايه ترجع خلنا نشوف يمكن نلقى اكثر من فرض خصوصا انه هو ينقل احسن ما فيه انه ينقل من السلف الشيخ الصفه في اللزوم كيف في صيغه الصفه طالعه وفي صيغه الصفه لازم تكون صفه لازم مثلا يكون الحسن والجمال يعني هي كلها لا صيغة يكون هذا بسبب أن نجلس هذه صفة لازمة للشخص أنا شو أعرف أنا ودي تقرأها أحسن كل منا يعني أحسن منها بكل المصادر جيد طيب قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هنا الإنكار هنا من الخضر أشد من الأول صح؟ نعم لأنه قال زاد هنا لك ووجهه حتى ينبهه زيادة تنبيه له لك فالكلام يعني كلام موجه لك قال ألم أقول لك أول كان يذكره بالكلام قال ألم أقول إنك لن تستطيع الحين قال ألم أقول لك بس قبلها نكرة إيش فيها بينا؟ لا أنت بس إحنا رجعنا على اللي بعدها. إيه ماشي. قال ألم أقول لك؟ أقوله لك زيادة ومبالغة صح؟ نعم. إنك لن تستطيع معي صبرا نفس الكلام السابق. فهذا الآن وبهذا يتبين أن الثاني أشد من الأول. من قوله لك؟ من عدة أوجه الوجه الأول أن ما ذكره من أن ذاك قتل أن هذا قتل محقق وذاك ذريعة وسيلة وقد يتدارك الغرق قد يتدارك وأما هذا فهو قتل محقق والوجه الثاني أنه جعل القتل من ضمن الشرط أنه لا مو كذا بس يعني وشلون الغلام؟ حتى إذا لقي غلام فقتله مو كذا ما قدر نجينا ثانيا أنه قال نكرة لقد جئت شيئا والنكرة أشد من الأول وجه الأول شلنا أنه ما ذكروه أن هذا من والوجه الثاني أنه قال نكرا هناك قال إمرأة النكر أشد من الأول هل هذا فيها أفعال تفضيل؟ نكر يعني أنكر؟ لا هذا من مادة الكلمة وهي النكر الزمخشري يقول نكر يعني أنكر جعله تفضيل؟ إيه عجيب قد جئت شيئا نكرا. وهو المنكر وكيل عن المنكر وقل من المنكر. ايوه لان حتى نفس بعيد من احوال من ادراك يا مسلم. وقيل معناه جئت شيئا انكر من الاول. لان ذلك كان فرقا يكون تجاربه بالسبب وهذا لا سبيل الى تجاربه. والله انا اقول هالوجه هذا ظاهر. الوجه؟ الاخير هذا ظاهر. يعني جئت شيئا انكر من الاول؟ ايه. لان ذلك فرقا تجاربه بالسبب. انا اقول ضعيف جدا. كان يقول له يعني هذا فعلك انكر من الاول. كان يقول كذا. لا يتصور. ها؟ ليه؟ انه اعتذر خلاص وانت واصطلحنا ومشينا وانت بقيل انك عندك سبب معه بس انا نسيت. يروح يرجعها مره ثانيه. يعني. صح؟ اذا نكره المقصود انه يعني شيء منكر. فمادة الكلمة يعني. الراغب يقول النكر الدهاء. ايه خلاص قرعناها. ايه خلاص هذا فهو اعسر واصعب من الامر. اذن الوجه الاول تحقق والثاني انه قال نكر. والامر الثالث في الآية انه قال الم اقل لك. أضاف هنا الخضر برد لك هذا يدل على أنه قد لا يكون قد لا يكون إيه لأنه باب أنه تكرر منه الأمر وليس لأنه الأمر هذا أشد من الوقت. قد يكون هذا إيه؟ هو الوجه هذا مو مبين مرة لكن إيه؟ الأوضح منه أنه زاد في امتحانه أنه زاد في امتحانه أن الامتحان الثاني أشد من الأول. أن الامتحان الثاني أشد من الأول. يتبين بأنه قال فقتله وجعل من جملة الشرط الذي تدل على السرعة. إذا خلى ثلاث وجوه نترك هذا لأن هذا مو واضح. الوجه الأول قلنا والثاني نكره وإمره والثالث أنه زاد في امتحانه وكان الامتحان الثاني أشد من الأول. ووجه شدته أنه جعل القتل من جملة الشرط يعني أنه بادر بالقتل بمجرد اللقيا وما في الحديث من طريقة القتل بالذبح وقلع الرأس وما في الغلام من الصفات التي تنفر من قتله وهي التي يدل على قول زكية وزاكية وبغير نفس فقول زكية وزاكية شوف يا شيخ اللي بيبحث في زكية وزاكية احنا ما تممنا هذا ترى وقلنا لكم قبل حنا قلنا لكم شوفوا الغلام وصف في الحديث بعدة أوصاف وصف بأنه حسن وأنه ظريف ويلعب يلعب مع الغلمان ترى يمكن الزكية وزاكية ترجع لها وصفها فتنبهوا لها ممكن او ظهره حسنه جماله والثاني نظارته نظافه حتى هو يدل على بعض انه نظيف كان غلام نظيف او ضأره يعني ضأه او ضأره ونظيف الثياب حسن الوجه ويلعب معه ضريب وقد تكون بعضها كذا وبعضها قد تكون زكية لصغره أو زاكية لصغره وزكية لظروفه قد اللي هو ظاهر وضيع يلعب لباس فأنتم انتبهوا لهذه إن شاء الله تكون بعيدة شكرا عن تفسير السلام كيف كيف ذلك؟ حملناه على الأوصاف التي تذكرها. لكن قربناه لتفسير الحديث النبوي. أنت عكست السالفة. احنا بنطبق الآيات على الأوصاف الحديثة. بس يا كلام يبقى عندي إشكال. الله يستر. يعني في الحديث يعني هناك بعض الطرق تقريبا خالية من كلام الرواد من زيادة الإسرائيليين. هذا لا بد ينتبه له. إيش؟ لا بد إيش؟ الأوصاف التي جاءت في الحديث قد تكون إسرائيليات ليس من المفروض. والله أننا لن ندقق عليها كثيرا. لكن في أوجه الترجيح يكفينا زاكي أو بغير نفس إن لم نقل بتصحيح هذه الألفاظ. أي نعم. إحنا قد نؤيد هذه الرواية. ونقول إنها قد تكون من المرفوع. أي إنها يؤيدها ظواهر القرآن أو من فهم ابن عباس. وترجمان القرآن. قال لما قل لك انك لم تسد على ايه فوره قال ان سالت بتعجيل بعد فوره تروح المتبره بالتنبيه الذي يجب ان طبعا يقول العشر هنا لم يعتذر موسى بالنسيان اما لانه لم يكن نسي ولكنه رجع تغيير الموكل العظيم هذا نفس الوجه الذي انكرناه هو قتل نفسه بدون موجب على واجب الوفاء بالالتزام وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرار الاعتذار به والاحتمالين فقد عدل المصدر باشتراط ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا الذي لا يتغبه أو لا يبتغيه صاحبه فقد جعل له إلا ألا يصاحبه بعده الذي لا يبتغيه صاحبه عندي مكتوب هذا ألا يبتغيه صاحبه بمجهوله ألا يبتغيه صاحبه فقد جعل له ألا يصاحبه بعده وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيان يشرب على كل حال شايف بالكلام ده هي الثاني هو الاحتمال الثاني انه ما ياتي اعتذار بالنسيان مرتين نسيت ثاني مره نسيت طبعا هو ما اعتذر بالنسيان وقال لا تؤاخذني صح في الاولى ايه فيكون من موسى هنا يعني انه نسي على كلام عبد الله لا انا اقول هو اول شيء يكفينا المرفوع ان موسى حسن مبين ان الاولى كانت نسيانه خلاص ما بعده لا يكون نسيان. طيب كيف تقول هذا ترجح وجه الثاني؟ لا من كلام ابن عاشور الأقرب في كلامه الأرجح له الوجه الثاني. يعني نقول المرفوع أنه ما ورد أنه نسي وأيضا فإن النسيان لا يأتي مرتين. يقول كل مرة أنسى لا قال هذا فيه سماجة تكرر الاعتذار به. يعني نسي ولا ما نسي؟ مين؟ موسى الثاني. لا ما نسي. كيف يكون السماجة؟ ما نسي. كيف يكون؟ يقول وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالسماجة. لا ما نسي. الكلام هذا ما له معنى ولا له قيمة. لم يعتذر بالنسيان للسماجة هذا كلام. هذا الاحتمال الثاني نقول مرجوح. يبعده أمران. الأول أنا ورد في الحديث كانت الأم موسى نسيانا والثانية شرطا الثانية ورد في الحديث الأولى اللي تورد ها؟ الأولى طيب الأولى كانت الأولى موسى نسيانا يدل على الغيرة ما هو بنسيان نعم هذا يدل على أنه لم ينسى لو وردت الثانية شرطا لا قلنا هذا ليس من مرفوع قال سفيان كانت الأولى موسى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عنده والوجه الثاني أن الاعتذار بالنسيان مرة أخرى ليس فيه سماجة فلو كان نسي لقال ذلك لقال مثلا نسيت وترى ما لي عذر أو قال لا تؤاخذني بما نسيت مرة أخرى أعطوا معي نعم لكن قوله بالأولى ولكنه رجح تغيير المنكر العظيم التوجيه لأنه رجح تغيير المنكر بعيد كما قلنا قبل ليه؟ تعبد. لأن صحبة موسى عليه السلام للخضر إنما هي صحبة تعليم تعلم، هذا صحبة ينكر عليه، وهو على الراجح. إذن ما إذن ما هو الراجح هنا بالنسبة؟ إن موسى أنكر التالية هذا الإنكار. لا أيضا لأنه لا يطيق الصبر. هذا. ولأن الثانية كانت أشد من الأولى. إذن على الراجح إن موسى هنا إنه إنما كان لعدم صبره على ما. لو كان إنكارا لما توقف موسى عن مواصلة السير معه، وأيضا هو صاحبه على أن يتعلم منه. إذن العلة هي عدم صبر موسى. موسى فهذا هو الذي يترجى لفظاعة هذا الأمر وطريقة القتلة. وما في الغلام من الأوصاف ما صبر، ويدل عليه أنه قال ألم أقل لك إنك أنت تستطيع أن تصبر. فهو هنا ما صبر، ليست المسألة انكر منك. وحتى في الأولى ما صبر، بس إنك كانت على نسيان. لا ما نقول ما صبر، لم يصبر والسبب كان نسيان. كان نسيان. من يقال لم يصبر؟ لأن مش قاله مين؟ قال أنت أخذي بما نسيت. إيه شو قد غير منكر؟ لا لا لا لا لا لا حتى قال خرقت الدوري طه لقد جيت شيئا عمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا هي سببها النسيان. الحين هذه دلالة تبين لي الآن. شوف هو قال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ما قال له لا ترى أنا ما يبي بس صبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فأقرر. يعني ليست من الأولى من موسى عدم صبر نسيان، لكن بالثانية عدم صبر. عدم صبر طبعاته. وطبعا هو الذي دعاه للإنكار لا شك أنه هول هذا الأمر الذي هو يراه، وهو الخضر ليس له إلا الصورة الظاهرة أنك تصبر، بس بيّن له في المرة الأولى أنه نسيان وأنا محقوق بالنسيان لكن لا تؤخذ. لكن المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وما صبر. فما أجاب عن هذا إلا قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصحبني. خلاص متابعة ونقف على هذا. أذكر طب ما الدهش تلقى درس مرة في من؟ ما الدهش تعرفون عنده ما الدهش؟ بعد أنا غير عنه السبب عندك بالنسبة للنت أو شيء، لكن عموما خلال أسبوع تواصل معك وصدي يعني نجرب يعني أفضل الطريق وأفضل البرنامج. حتى ناتي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ونحن جاهزين إن شاء الله. Thank you.